لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أحمد الله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذا لقاء يتجدد معكم مع موكب النور. ندعو الله عز وجل أن يفك الله كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن لا يدع لنا رب العباد سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم وفي هذا اليوم الكريم وفي هذا الشهر الكريم ذنبا إلا غفره، ولا مريضا إلا شفاه، ولا عسيرا إلا يسره، ولا كربا إلا أذهبه، ولا هما إلا فرجه، ولا دينا إلا قضاه، ولا ضالا إلا هداه، ولا مأسورا في سبيله إلا وفك الله أسره. اللهم يا رب ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد، اتفقنا في أول حلقة أن احنا نتوقف عند آية من كتاب الله سبحانه وتعالى أو آيتين، ونقف لا أقول لنفسر، وإنما لنأخذ العبرة والعظة من الآية الكريمة، ونحن نريد أن نسير في موكب النور كما سار السلف الصالح بعيدا عن هذه الفرق التي تأخذ بأيدي الناس بعيدا عن جادة الطريق وبعيدا عن وسطية هذا الدين العظيم. أعوذ بالله السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. هذه آية يعني تترك الفرح والسرور والبشر والحبور في قلب كل واحد منا، لأننا كلنا عصاه، وكلنا من الخطائين، وكلنا من البعيدين عن طريق الله سبحانه وتعالى إلا المتكبر. المتكبر هذا نحن تحدثنا في أول حلقة أو ثاني حلقة عن آفة الكبر. هذا إنسان يعني متكبر ليس على خلق الله فقط، لكن والعياذ بالله متكبر على الله، لأنه يرى أنه معصوم، يرى أنه صاحب خلق، ويرى أنه يعني أفضل الناس وأعظم الناس وأكيس الناس وأكثر الناس إيمانا وأفضل الناس تقى وأكثرهم عفافا. هذا إنسان نحن يعني لا يغلق طبعا باب الخير أمام إنسان، ولكن أرى والله أعلم أن الإنسان الذي يتكبر على الله عز وجل والعياذ بالله، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، وعلى القرآن وعلى الدعاء، ويقول لا يعني أنا لا أنتظر أن أحدا يهديني وأن أحدا يأخذ بيدي إلى طريق الخير، أنا أعرف الخير، أنا أكره الشر، أنا أفهم القضية، لا تحتاج إلى دعاء وإلى علماء ينقلون لنا كلام الله سبحانه وتعالى. هذا إنسان يعني ناهيك عنه، أو يعني حاول أن تنسى. لكن أنا أتحدث عن أحبتي من المشاهدين والمشاهدات، من أبنائي وبناتي الجالسين الآن والجالسات أمام شاشة التلفزيون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أول شيء، نحن إذا أردنا أن نفتح صفحة جديدة مع الله، وبالذات في هذه الأيام الطيبة، إذن يجب أن أنظر إلى يعني العمل الذي سوف أعمله يجب أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. ده شرط العمل الصحيح، أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. قال عمر رضي الله عنه: اللهم إني أسألك من العمل أخلصه وأصوبه. قالوا يا أمير المؤمنين: ما أخلصه وما أصوبه؟ قال أخلصه ما كان خالصا لله. يعني مش أصلي عشان فلان يقول عني أن أصلي، مش أتصدق عشان فلان يقول عني أني متصدق، مش أعمل الخير عشان أذكر، لا. يعني إن أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة عالم وشهيد وكريم. يا الله، معني الثلاثة دول يعني في في في مصاف كبيرة نجلها ونحترم، العالم والكريم والشهيد. منهم ناس من أهل العلم وأهل الشهادة وأهل الكرم، أول من يدخل النار قالوا نعم. قال صلى الله عليه وسلم من هم يا رسول الله؟ كيف يعني؟ كيف يكون العالم؟ كيف يكون الكريم؟ كيف يكون الشهيد؟ يؤتى بالعالم يوم القيامة فيعرفه الله نعمته فيعرفها. يعني أنا علمتك، رزقتك العلم، علمت الناس، يقول نعم يا رب، فيعرفها. يعني لا ينكر نعمة الله عليه. ماذا صنعت بها؟ علمت العلم خلقك. أنا رحت يا رب وعلمت الناس. قال إنما علمتهم ليقال عالم. أنت علمت الناس عشان الناس ما شاء الله عليه، الله أكبر، ده كذا وكذا وكذا، عشان يشار إليه بالبنان. إنما علمتهم ليقال عالم. وقد قيل، وقد قيل يعني إيه؟ يعني أنت خدت حظك من اللي أنت كنت عايزه، أخذت شهرة والناس تشير إليك ويأخذ معك صورة وتظهر في مش عارف إيه وتعمل إيه، إذا كان دنيتك. وقد قيل يبقى أنت اللي أنت كنت بتعمل من أجله أخذته، أخذت ثمرته. إنما علمت ليقال عالم وقد قيل، كبوه على وجهه في النار، والعياذ بالله. يبقى لازم تصحح النية. ويؤتى بالكريم، فغني، ولكن ما شاء الله كل ما يطرق عليه باب أحد ما شاء الله يعطي وينشر في الجريدة، وقد تبرع المحسن الفلاني مش عارف مبلغ كذا لليتامى وكذا للمرضى وكذا للمستشفى وكذا مش عارف ايه، سبحان الله. ويظهر هذا فيعرفه نعمته، يعني يقول يا رب يا عبد انا رزقتك المال، فيعرفها. ايوه يا رب نعم نعم، يعرفها يعني لا ينكر. ماذا صنعت؟ قد تصدقت وصنعت وإلى. قال انما اعطيت ليقال جواد كريم، عشان تذكر. عارف فلان؟ اوه الله اكبر عليه، ويذكر في المجالس وفي المقاهي وفي النوادي وفي المصالح. انما تصدقت او اعطيت ليقال جواد كريم وقد قيل، خلاص اخذت اللي انت كنت عايزه، القوه على وجهه في النار. ويؤتى بالشهيد فيعرفه الله نعمه الصحه والعافيه وكيفيه القتال. ماذا صنع؟ قاتلت في سبيلك. لا، انما قاتلت ليقال شجاع. انت راجل يدخل غمار المعركة لا يهتز، سبحان الله لا يهتز. وقد قيل كبوه على وجهه في النار. اذا الله يرضى عن عمر رضي الله عنه لما قال اللهم اني اسألك من العمل اخلصه. اخلصه يعني ايه عمر؟ قال ما كان لله. يعني ما كان لله؟ يعني في بعض الناس تشرك والعياذ بالله دون ان تدري. يقول عارف فضيلة الشيخ، نعم، لولا الطبيب لحقنا الساعة كذا كان الولد راح، سبحان الله، وانتهى. يا الله، يعني الطبيب اللي انقذ الولد؟ نعم. طب ما فيش كرم الله، ما فيش فضل الله، ما فيش رحمة الله، ما فيش يد الله الحانية، ما فيش ستر الله، ما فيش الله الشافي. لا، هو ذكر الايه؟ ذكر الطبيب فقط. لا، هذا كلام لا يجب ان يكون. وانما رب العباد عز وجل من فضله ان يسر لي طبيبا نابها، حتى انا انصح دائما لما يكون عندك مرض او ابنك هيعمل عملية، زوجتك، حد من احبائك، ادعو الله دعوات ثلاث. يا رب ارزق الطبيب فهما حتى يشخص المرض كما هو. ممكن يشخص مرض تاني، يديني علاج تاني يخرب الدنيا. بدل ما كان عنده الكلية بقى عنده القلب، بدل ما كان عنده القلب بقى عنده الرئتين، وهكذا. لا، ان يشخص يعني يرزقه الهام التشخيص، مش انا مجرد ان يحجزوني عند الطبيب اياه اللي ياخد حجزه 6 أشهر وسنة. لا لا، شو لك واسطة؟ انا اعرف ابن عمه مش عارف ايه، اعرف واحد بيلعب معاه الجولف في النادي، سبحان ده. فبعد ما ياخد الموعد حاطط في ذهنه ان الطبيب ده هو ده اللي، لا، ممكن الطبيب ده يضيع الدنيا. يمكن واحد بسيط كده، سبحان الله، على باب الله كده طبيب، يمكن ممارس عام ولا شيء، يكتب دواء كده ربنا يحط فيه الشفاء وبس. فانت ما تحطش في ذهنك الطبيب ده وسيلة. سيدنا موسى قال يا رب أليس الشفاء من عندك؟ قال نعم يا كريم. قال وماذا يصنع الأطباء؟ قال يطيبون نفوس عبادي حتى يأتي شفائي أو قضائي. جيب الطبيب من هنا يكشف على المريض، يمكن لسه يصل إلى باب البيت يكون ملك الموت أخذ الراجل، سبحان الله. فأنت يجب أن تدعو الله أن ربنا يرزق الطبيب فهما لتشخيص المرض تشخيصا سليما. وبعدين ادعو الله أن يرزق الطبيب ويلهمه أن يوصف الدواء الصحيح، بدل ما ياخد دواء يقضي على المريض، لا، يدي دواء يساعد في الشفاء. ثم، ودي النقطة المهمة، أن يضع الله سر الشفاء في هذا الدواء. لأن لو عندي 10 مرضى بياخدوا نفس الدواء بنفس المستشفى عند نفس الطبيب، سبحان الله العظيم، هذا الإنسان يشفى وهذا لا يشفى، ده يخف وده ما يخفش. طب الحل ايه؟ يبقى هنا فيه سر الدواء موضوع عند هذا، وسلب سر الشفاء من عند هذا. يبقى ده مش كل الدواء يشفي، لا، الله يشفي لانه هو الشافي، ويشفي لانه جعل هذا الدواء فيه سر الشفاء من عند الله. وبعدين انت لما تمرض مع الطبيب ومع الدواء، فينك الرقية الشرعية؟ فين فاتحة الكتاب بتقراها على جسد المريض؟ فين تضع يدك على جسد المريض بسم الله 3 مرات، اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، وانا ما ليش حد يرخيني، انا ارخي روحي، يضع يدي على الجزء المريض واقرأ الفاتحة 3 4 ليعجبك، وبعدين بسم الله بسم الله بسم الله، اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر 7 مرات. اكتبوها انتوا، يعني ما انتوا بتكتبوا خلطة الاكل والرشيف، وان نحط 1/4 كيلو طماطم ومش عارف وحبتين ملح، اكتب هذا هذا هذا، يعني هذه ليست طبخة، هذه وصفة دوائية من الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد قرأ الفاتحة ادعو الله، اللهم اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم كما رحمتك في السماء انزل رحمتك على الارض، انزل على هذا المريض رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. بس بالله عليك ما ينفعش تقول انت نظر نظرة حرام، ولا تكلم كلمة كذب، ولا متعاطي شيء حرام وتدعو تقول الله انا منتظر الاجابة. لا يا سعد، اطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. اذا مع طب الطبيب ومع اتخاذ الاسباب ومع الذهاب للمستشفى وللعيادة، انا عندي في ذهني من الاول والاخر ان الشافي هو الله رب العالمين. اللهم اني اسألك من العمل اخلصه واصوبه. اصوبه يعني ايه؟ يعني على الكتاب والسنة، مش بيعمل كده نألف. الناس الان تبعت لك رسالة على الايه؟ على المحمول، وده لك يا فلان خذ هذا الحديث، هو ليس حديثا، وبعدين انشره، سبحان الله، وبعد ما تنشره انشره 50 واحد عشان تاخد ثواب مش عارف 3700 حسنة. الله، هو انت قاعد عداد على الحسنات؟ وانت وكيل الملائكة في الحسنات يا ابن الحلال؟ انت لا تعر هذه الرسائل اهتماما الا اذا كنت واثقا ان هذا كلام سليم. طيب، واحد كلنا كثير الذنوب عايزين نتوب الى الله، اول شيء نعلم ان رب العباد رحمته وسعت كل شيء. نمرة 2، ان طبيعتنا طبيعة بشرية، يعني نزاعة الى الشر والى ارتكاب المعاصي. الامر الثالث انه لا غافر للذنوب الا رب العباد عز وجل، لانه هو الغفور الرحيم. 4، اننا ادخل على الله بذلة الانسان المرتكب للمعصية، يعني مش يعني كما قال العلماء ادعو دعاء مستجير لا دعاء مشير. دعاء مستجير يعني ايه؟ يعني متسول. بالله عليك لما واحد فقير يجي يسألك ان تعطيه دراهم معدودة ولا جنيهات ولا غيره، هيقول لك ايه؟ انت يا اخينا هات 100 هات 1000 اتكل على الله بسرعة. طب دعين انا فقير، هات يجي بارك الله فيك يا استاذ انت ربنا كرمك وانا رجل فقير مريض. يعني الابن لما يطلب من ابوه ما يجيش كده ابويا ابويا حط بسرعة. هو احيانا الاولاد يعملوها، لكن هذا سوء ادب يعني. لكن انا مع الله ادعو دعاء مستجدي. يعني ايه دعاء مستجدي؟ دعاء متسول، دعاء انسان متذلل. وقبل ان ادعو يجب ان افتتح الدعاء بالثناء على الله، سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، سبحانك اللهم، يعني بهذا التهليل والتسبيح. ثم اصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعو بما شاء، ثم اثني بالصلاة على الرسول مرة اخرى. بلاش الادعية المكتوبة، مش تمسك الكتاب وتدعو، عامل زي اخواننا اللي ايه اللي بيطوفوا حوالين الكعبة، دعاء الشوط الاول اللهم، دعاء الشوط الثاني، حتى في ناس سبحان الله مكتوب له كده ايه اقلب الصفحة، يقول اقلب الصفحة، والمجموعة اللي وراه تقول اقلب الصفحة، يا ابني ده مش من ضمن الدعاء، فهو ده متبرمج على اي كلام. لا انا لا اريد هذا، انا عايز الدعاء يطلع من قلبك، عايز الدعاء. كان ابو ايوب السختياني رضي الله عنه يعيش في مصر بعد في القرن الرابع، وركبوا البحر السفينة يعني، فالامواج قعدت تلعب بيه، فكل اللي على السفينة ارتبكوا هنغرق، وقعد هذه عنده رصيد، قالوا يا ابا اسحاق، نعم ابن اسمه اسحاق، اما ترى ما نحن فيه؟ قالوا انت عايزين ايه؟ قالوا ادعوا لنا. شوف سجد ثم رفع رأسه وقال يا رب اريتنا قدرتك فارنا رحمتك. يا الله، فسكن البحر. قالوا رصيد عند الله، دعاء مخلص، انت القدرة شفناها خلاص، قدرتك على ان البحر يهيج، عايزين نشوف الرحمة. هذا انسان ودود، ودود صلة بالله عز وجل سبحان الله. فانا ارى انك حتى كل الشعوب المقهورة والمظلومة والناس المظلومين والناس التعبانين والناس اللي عايشين الان في الخيام وعايشين في لا مأوى لهم بعد ان كانوا اعز في بلادهم، والناس اللي ظلمهم الظالمين، ان شاء الله هذه قدرة الله عليهم، وقدرة الله على الظالم اشد موجودة. فادعو الله يا رب رأينا قدرتك، خلاص الظالم ظلم، ارنا رحمتك، اما ان يهدي الظالم او ان يهده او ان ياخذها سبحان الله. وقلت لكم من قبل ان اردت ان تقطع لفلان اصبعه دعه لله يقطع لك يده، وان اردت ان تقطع له يده دعه لله يقطع لك ذراعه، وان اردت ان تقطع له ذراعه دعه لله يقطع لك خبره من الدنيا كلها، وما ذلك على الله بعزيز. ليه؟ في لحظه اسمها لحظات التنزل الالهي اللي هي الثلث الاخير من الليل، احسب في رمضان وغير رمضان، الثلث الاخير من الليل بدل ما تعيش قدام المسلسل والفيلم، لا انا عايزك تعيش في فيلم اخر. خد الثلث الاخير ده، هو ينزل ربنا في الثلث الاخير من الليل ويقول الا من مستغفر فاغفر له، الا من تائب فاتوب عليه، الا من صاحب حاجة فاقضيها له، حتى يطلع الفجر. يعني انا في الثلث الاخير من الليل دي لحظات الاستجابة، ادعو الله سبحانه وتعالى في هذا الثلث وانا اقرب الى الله من اي وقت مضى، من اي وقت فات. فرب العباد عز وجل من كرمه وجوده ومنه ورحمته يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. اي مصلحة للمصالح، اياك حتى يكون خالك الوزير لو خبطت عليه الساعة 6 مساء ولا 10 بالليل يقول لك والله يا ابني احنا خلصنا الشغل، احنا اغلقنا، لكن باب الله لا يغلق، كل الابواب تفتح وتغلق الا باب الله، باب الله عز وجل لا يغلق ابدا، لا يغلق. بالعكس، ده انت ان كنت طائع مطيع تقول يا رب، يقول لبيك يا عبدي، وان كنت عاصيا وقلت يا رب قال لبيك لبيك لبيك يا عبدي، والله افرح بتوبة عبده المؤمن، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. الله يفرح، الله يفرح. شوفوا خلي بالكم، مفيش طبيب يكره المريض، لا، الطبيب يكره المرض، مفيش طبيب يكره الايه المريض، هو يكره المرض. فالله عز وجل حتى وان كنت عاصيا يقول لبيك يا عبدي سبحان الله. كيف يعني؟ من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، ومن اتاني مشيا اتيته هرولة، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هو خير منه. يعني هو بيذكرني وسط الناس زي ما انا بذكركم وتذكروني بالله الان سبحان الله. والله عز وجل اذا ذكرت الله في ملأ ذكرني الله في الملأ الاعلى. اللهم اجعلنا من الذاكرين والذاكرات يا رب العالمين. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فالعمل يجب أن يكون خالصا لله صوابا. والإنسان لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله، هكذا ينادي رب العباد عباده، وقد أضاف العباد إلى نفسه تعظيما لهم وإعلاء لشأنهم. يعني قل يا عبادي الذين أسرفوا على هم عباد الله، لأن العباد نوعين، عبد عبادة وعبد عبودة. أنت عبد لله لا لشيء، يعني تعس عبد المال، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، يعني أو فلن تخش، يعني إيه الكلام ده؟ تعس عبد الدينار، واحد عبد للمال طول ما حياته يفكر في المال، المال الفلوس الأموال الدينار الدولار، سبحان الله طول حياته لا تعس عبد المال. يعني تعس، الرسول يدعو عليه تعس، عايش في تعاسة، صاحب المال مهموم. وقلت من قبل وأقول دائما، المال لم يذكر في شيء كلمة مال ميم ألف لام إلا وفي شر، مال الجدار حاله مال، مال الدار سبحان الله، الميل يقول لك يميل عن الهوى يميل عن الحق يميل بالهوى، لا إله إلا الله، ما سمي المال مالا إلا أنه مال بالناس عن الحق، خلى الناس بعد ما يقول الصدق سبحان الله. ولذلك هو الموظف المرتشد حاله إيه؟ مايل. منين؟ من إعطائه المال الحرام، فيمد يده بعد ما كانت المعاملة لا يجوز لها أن تسير، سارت. كيف سارت؟ بالمال الحرام. طب وبعدين؟ أولو جلس في بيت أبيه وأمه كان يهدى إليه شيء. هدايا العمال غلول، أي موظف يأخذ هدية ده تغل في النار يوم القيامة، هذا حرام. سبحان الله سبحان الله. دخل رجل على ابن عبد العزيز سيدنا عمر معطيا إياه هدية، قال ما هذا؟ قال هذه هدية يا أمير المؤمنين. قال أنا لا أقبل الهدية. قال قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، الفلسفة الكذابة، الرسول قبل الهدية. كانت لرسول الله هدية ولنا نحن رشوة. يا الله. طبعا الرسول لما حد يعطيه هدية هيعمل له ايه؟ هيخلوا له صلاة الظهر ركعة واحدة؟ هيقول له رمضان دول 15 يوم بس؟ الرسول الهدية لا تؤثر فيه. تهادوا تحبوا، تهادوا متى؟ في حالات عدم وجود الوظيفة، عدم وجود مصلحة من وراء الهدية، وإلا تصير رشوة. الراشي والمرتشي والرائش ده الموصلات، يعني اللي في النص اللي واقف على الباب، اللي هو مدير مكتب البيه، مدير مكتب الوزير، مدير مكتب المسؤول، هم الثلاثة في النار، الراشي والمرتشي والرائش اللي هو موصل الرشوة، أو يقول له والله المعاملة بتاعتك تنتهي، أو الرخصة تطلع، أو القضية تخلص، أنت بس اعمل كذا، الباشا عايز كذا، البيه عايز كذا، الأستاذ عايز كذا، لا إله إلا الله. فإن وافق تحت عنوان الضرورات الطبيعية، يبقى مفيش حاجة اسمها ضرورات طبيعية معذورات، هي دي قاعدة شرعية، بس الضرورات اللي لو يعني لو لم يصنع هذا الأمر مات، أو ألقي في السجن، أو مصيبة كبيرة. أما الأمور الطبيعية لا يجب أن تكون. الراشي، المرتشي، الرائش، سبحان الله. فإذا نريد أن نقول أن ياريت الموظف العمومي والموظف الخاص يتقي الله ويعلم أن رزقه في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون، مش في الخزنة ولا في البنك المركزي ولا في البنك ولا في المصرف، إنما رزقك عند الله سبحانه وتعالى. هل عندك هذه الثقة؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أي ذنوب؟ شوف أنت طالما أقلعت وندمت وعزمت على عدم العودة وأرجعت الحقوق إلى أصحابها، أنت عليك ديون من نوعين، ديون للخالق وديون للمخلوق. أنا أقول لك على حل بسيط في هذا الشهر الكريم، أو حلين، إما أن تصلي مع كل وقت وقتا أو وقتين مما كان عليك، يا قبل يا بعد ما لا تفرق، يفضل يعني بلاش بعد العصر وبلاش قبل المغرب، هذا وقت كراهية خلاص. لكن هذا حل بسيط، مع كل وقت أو وقتين أو ثلاثة، يبقى أنت مع كل سنة سبحان الله بتصلي سنتين ثلاثة من اللي عليك، تمام؟ أو قبل الفجر استيقظ ساعة طوال العام وصلي يوما او يومين او ثلاثة مما كان عليك، صبح من اللي عليا، صبح قضاء، ظهر قضاء، عصر، يوم اثنين ثلاثة مع كل سنة، بتقضي ثلاث اربع سنوات مما مضى، يبقى انت ان شاء الله رب العالمين. فرضنا جدلا ان انا صليت وقت واحد من اللي عليا ونويت ان كل يوم هعمل الكلام ده ان شاء الله ومت، تكتب كأنك صليت كل الصلوات التي كانت عليك، لانما الاعمال بالنيات. خلاص ده الدين اللي عليك لله سبحانه وتعالى. الامر الثاني، واحدة كانت عليها ايام صيام ولم تصم، اما جهلا او انها اخذت من امها فقها باطلا، هو مفيش فقه فاضل ولكن فقه شخصي، يعني قالت لها لا لا تصلي الا كذا ولا تصلي الا كذا، او يعني بهذا المنطق، او عندها بالذات الولادة، تظل المرأة عندها قانون، هي عندها عاملة قانون لروحها 40 يوم لا تصلي، لا 40 يوما هذا الحد الاقصى، لو انقطع الدم بعد الولادة بيومين او ثلاثة تبتدي تصلي، امر تصلي وتصوم، تمام؟ فاذا عليها تحسبها هي مع نفسها، تقول ده انا وضعت الولد الاول كنت حامل لم اصوم، وبعدين لما جلست ارضع سنة ونصف او سنتين مر علي رمضان او رمضانين يبقى انا لم اصوم، يبقى هذه ايه؟ هذا دين في الرقبة. هكذا علي ديون اخرى، قد اكون اقسمت بالله يمين او نذرت لله نذر ولم اكفر عن النذر ولم ادفع ايه كفارة اليمين اللي هو اطعام 10 مساكين او صيام 3 ايام، هذه ديون، ديون شرعية. في ديون اخرى، واحد عمل في مصلحة وتركها، لان كان بيستخدم سيارة المصلحة في مشاويره الشخصية وحاسوب المصلحة في اطلاعاته الشخصية واوراق المصلحة في معاملاته الشخصية وهاتف المصلحة في تليفوناته واتصالاته الشخصية، كل هذا دين عليه لهذه المؤسسة. يعمل ايه المؤسسة دي؟ احد امرين، يا مؤسسة تبع الدولة والحكومة ملك للشعب، واما مؤسسة خاصة ملك لفرد او افراد. طب اذا كانت ملك عام، شركات من زي ما بيقولوا عليها في بعض الدول القطاع العام او مؤسسات الدولة، يجب ان ما مش بقولها اروح اقول للخزينة انا والله علي 1000 كنت اخذتهم حرام منكم، لا كلام مش منطقي. تروح تشتري اشياء من اوراق حكومية تباع بمبالغ، زي ما بيقولوا اوراق رسمية، مش عارف طوابع التمغة، طوابع البريد او هذه، ولا تستخدمها، تمزقها خلاص. او اذا كانت قطاع خاص، ان تدخل بطريقة او باخرى دون ان تشعر احدا الى هذه المؤسسة قيمة ما يساوي من او من عن طريق هدية، والله انا اشتغلت عندكم 5 سنوات 10 وكان ايه مريت عليكم، فانا عايز اجيب هدية شيء معين يفيد الايه المؤسسة، اذا كنت عايز تتوب. اما اللف والدوران سبحان الا حقوق العباد، شوف الله يغفر ما بيني وبينه، الحقوق التي يعني بيني وبين الله، يقول يا عبادي ما بيني وبينه قد ايه غفرته لكم، اما ما بيني وبين الناس لا يغفر الا اذا استسمح الناس واعدت اليهم حقوقهم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، يعني اسرف على نفسه، اسرف على نفسه يعني فيه واحد سبحان الله كان كما روينا من قبل احد الصالحين سهل بن عبد الله طلع في رحلة العلم، خرج عليه جماعة لصوص، اللصوص لما دخلوا لما قطع عليهم الطريق اخذوا كل مع القافلة من ايه من مال وطعام وشراب، وبعدين سهل بن عبد الله جلس فرأى يعني زعيم اللصوص لا يأكل من الاكل المغتصب يعني، فقال عجبا انت لا تأكل؟ قال نعم انا اليوم يوم خميس انا صائم. فتعجب سهل ألا صام ازاي يعني واحد لص؟ قال تسرق وتصوم؟ قال اترك بيني وبينه بابا، يعني ما انا حرامي بس ما اعمل خير يعني، مش لما تعمل الغلط تقول يلا بقى ايه بيع بالجملة يعني نشرب خمر وننحرف وناخد حرام ونعمل ربا، لا يعني خلي باب يعني خلي. قال اترك بيني وبينه بابا عسى ان ادخل عليه يوما فقال سهل: فبعد سنوات ثلاث رأيت الرجل في الكعبة فعرفته بيطوف وبيبكي. قال: يا سهل، عرف بقى سهل بن عبد داود، علمت ان من ترك بينه وبينه بابا دخل عليه يوما؟ سبحان الله العظيم. لان سيدنا موسى، تعلمون القصة، احنا لا نعامل الناس ان احنا معصومين من الخطأ وبقية الناس يعني منحرفين، لا. قال: يا موسى، لن انزل عليكم الماء حتى يخرج العاصي من بينكم. عاصي واحد، الله لم ينزل السماء من الماء. اما لما يكون بيننا مليون عاصي، طب لما يكون الاماكن اغلبها كلها عصيان، والله احنا نحمد الله ان لسه في هواء جوي وفي اكسجين وفي رؤية وفي حركة حياة، سبحان الله العظيم. يقول احد الصالحين: انتم تستبطئون المطر، انتم تستبطئون المطر ينزل من السماء، والله انا استبطئ الحجر. ده يقول من كثرة الذنوب انا منتظر حجارة تنزل علينا من السماء. لا اله الا الله، ده واحد خايف من الله، واحد يخاف من الله سبحانه وتعالى. فانا اريد ان اقول ان لما سيدنا موسى قال: يا ربي عايزين الماء هنهلك، قال: بينكم عاصي. قال: يا بني اسرائيل، ليخرج العاصي من بيننا عشان ما ينزل. مين هيفضح نفسه؟ لا احد. قال يا موسى، لما الماء بقى ايه، سيدنا موسى قال: يا ربي لم يخرج العاصي من بيننا، هنعمل ايه؟ بينا اطفال وشيوخ ركع كبار في السن وبهاء مرتع. فاذا بالسماء تنفتح بماء منهمر. يا الله، قال: عجبا يا رب، تنزل الماء علينا ولم يخرج العاصي من بيننا. قال: يا كريمي، لقد تاب فيما بيني وبينه. قال: يا رب دلني عليه حتى اتعلم منه كيف تاب. مش عشان يعرفه، عشان يفضل، لا، عشان يتعلم ايه التوبة الصادقة دي اللي خلت الامطار تنزل من قبل الله عز وجل. قال: عجبا لك يا كريمي، أستره وهو مذنب وافضحه لك وهو تائب. يا الله يا الله. ذاك في طرفة ان واحد كده عزكم الله يعني بعيد عن الله، منحرف، ما لا تجده الا على المقهى وفي البار ولا يرى في المساجد. المهم الاخوة ما شاء الله اجتمعوا كده بيه وقدموا كلام طيب واحتضنوه فتاب الله عليه. فكل ما يدخلوا مسجد يقول: يا فلان قوم احكي حكايتك. فالشاب انا كنت زي ما كنت ضايق، قال: والله يا اخوانا انا كنت شاب منحرف وبعيد عن الله وكان ربنا سترني، اول ما مشيت مع الجماعه دول وربنا تاب عليا فضحوني، قوم يا فلان قوم يا فلان. طب ليه يا ابن الحلال انت انت انت بتفضحه امام الناس؟ ما تسكت، الله، ما تخليني خلاص. يعني انت يعني ابو بكر الصديق وهو سبحان الله عقبه بن ابي معيط، يعني لا داعي لان يفضح بعضنا بعضا. والانسان يتعامى عن عيوب الاخرين كما قلنا في حلقه سابقه. قل يا عبادي الذين، قل يا محمد، هكذا امر من الله لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، يعني يا سبحان الله، يعني بلغ عبادي واضافهم الله اليه، يعني رغم انهم ايه. اقول لك شيء، لما نقدم لاعمال للمؤسسات الجديده يقول لك عايزين شهاده او اجازه اسمها حسن السير والسلوك، او يسموها في بعض البلد صحيفه الحاله الجنائيه، يعني ما يكونش سجن قبل ذلك في جريمه من جرائم الاختلاس او الشرف او خيانه الامانه او او او، فيطلع من الجهات المختصه شهاده مكتوب عليها لا شيء، يعني الراجل ده ايه صفحته نظيفه يوظفوه. طب لو هذا الانسان ارتكب مصيبه وسجن عليها وصارت له هذه سابقه، ها، لا تقبل المؤسسه ان ايه ان يعمل عندها. يقول: يا عم ده عنده جرائم، لا كان مسجون 10 سنوات، لا كان مسجون 5 سنوات، لا لا لا لا لا، سبحان، لا تقبل المؤسسة. طيب لو فرضت جدلا ان ملك السيئات هيخرج لنا صحيفة الحالة الجنائية، يعني التاريخ او السيرة الذاتية، او اخواننا او اولادنا بتوع المدارس الاجنبية لما يقولوا السي في بتاعه، تمام، السيرة الذاتية دي لو طلعت من ملك السيئات، بالله عليك يطلع فيها كم جناية وكم جنحة وكم مصيبة؟ ملايين. ورغم ذلك هو مسرف على نفسه، يعني ايه؟ يعني صحيفة الحالة الذنوبية بتاعته مليانة، خلاص مسرف. ماذا يقول له ربه؟ قل يا عبادي، يعني لم يحذفه رب العباد من مقام العبودية، بل اضافه الى نفسه، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ليه يا رب؟ قال ان الله، شو بالتأكيد، ان الله يغفر الذنوب جميعا. يا الله، ان الله يعني يغفر، يعني يمحوها، غفر يعني مسح، غطى، ازال، لانه العفو. عفت الريح يعني هبت ثم يعني ازاحت التراب خلاص، فعفت عليه الريح خلاص، الذنب اختفى انتهى، سبحان الله. فالعبد اذا دخل على باب الله وقف، فان باب الله لا عليه باب ولا عليه بواب. لو دعيت انا ربنا الساعة 3 بالليل، الملائكة يقولوا لا والله ليس هذا موقف، لا لا لا، بالعكس بالعكس، مصالح الدنيا تغلق، اما ابواب السماء لا تغلق ابدا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تعار ليلا وهو نام، تعار يعني تقلب، استيقظ كده وتقلب كده، يذكر الله سبحانه وتعالى، فلا يضيع لحظة الا بذكر الله، اذكر الله ذكرا كثيرا. ان الله يغفر الذنوب جميعا. ليه؟ قال انه هو الغفور الرحيم. مش غفور بس، لا، لان انت ممكن تكون مع ولدك تسامحه مرة واثنين وثلاثة، وبعدين ايه لما يجي يغلط المرة الرابعة يقول له خلي بالك انت اخطأت بكذا وكذا وكذا، وتذكر له الذنوب 10 سنوات. الله لا يعاتب عبده، الله لا يعاتب عبدا اتى اليه. انت لما تيجي تعتذر لزوجتك، ها، او زوجة تعتذر لزوج، او ولد يعتذر لابوه، او موظف يعتذر لمديره، يقول له بس خلي بالك انت عارف اللي عملته، يقول له ايوه، يقول له لا انت مش واخد بالك انت عملت كذا، ويذكره ويصغره. اما رب العباد اذا دخل العبد عليه قال يا ربي، قال لبيك يا عبد، لا يعاتبه ولا يذكره سبحان الله بذنوبه الماضية، ولا يفتح له الصفحات السيئة. قال ربنا وانيبوا الى ربكم، انيبوا يعني ارجعوا، واسلموا له، سلموا امركم الى الله في الاستغفار وغيره، واسلموا له من قبل ان يأتيكم العذاب. ليه؟ الحق نفسك وانت في الدنيا ثم لا تنصرون، محدش ينصرك، ان الناصر هو الله. ولذلك استنصر الله في الدنيا بان تطرق على بابه وتقول لا انا خلاص انا هتوقف اليوم، الذنوب اللي بعملها هتوقف عنها، الكسل عن العبادة اللي انا فيه ده اتوب منه. ليه؟ لان تعطيل الجوارح، خلي بالك، تعطيل الجوارح عما خلقت له وتفعيلها فيما لم تخلق له هذه مصيبة كبيرة. يعني ايه الكلام ده؟ اعطل الجوارح يعني العين، ربنا خلقها ليه؟ اتفكر، انظر فيما خلق، قل سيروا في الارض فانظروا، انظر فيها بالمصحف، انظر فيها طريق للعمل، طريق للمسجد، سبحان الله، اتامل في خلق الله، انظر الى المسلمين بالرحمه، والى اليتامى، والى المساكين، والى اخره. فده ايه؟ النظر. لما اعطل هذا كله وانظر الى ما حرم الله، يبقى دي مصيبه مركبه. عطلت الجارحه عما خلقت له، ولم استخدمها فيما يرضي الله، ثم استخدمتها في معصيه الله سبحانه. يعني مثال، لو انا عينت في مؤسسه ومن ضمن الموجبات التعيين ان اعطوني سياره، تمام، او هاتف محمول عشان استخدمه للتواصل لصالح المؤسسه، اروح استخدم المحمول هذا او الحاسب الالي او السياره في الاضرار بالمؤسسه نفسها، اخرج اسرار المؤسسه واتكلم فيه عن المدير وعن صاحب المؤسسه، واستخدم النعمه في يعني الايذاء او الاضرار بمن انعم عليه، هل هذا يتساوى؟ اذا الله اعطاني نعما فيجب ان اشكر رب العباد على هذه النعم واستخدمها في شكر المنعم سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. استغلوا هذه الفرصة، هذه النفحات في هذا الشهر الكريم، بأن نعود إلى الله وأن نستغفر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كبيرها وصغيرها، خطأها وعمدها يا رب العالمين. ولا تنسوني من صالح دعائكم وأنتم تدعوا لأنفسكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.